غير تبت عليك عاود تشوفا لقيت روحي وراك تجري ضحكت اللوب واضحة ومعروفة فين كان هاد الزين من بكري وغير تبت عليك عاود تشوفا لقيت روحي وراك تجري ضحكت اللوب واضحة ومعروفة فين كان هاد فرقتونا